إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أشد المحرمات وأعظمها تسببا في الجرائم والفواحش الخمر والمخدرات. إن ديننا الحنيف حرم المسكرات بكل أنواعها لما فيها من المفاسد والأضرار، حرمها حفاظا على الدين والنفس والعقل والمال والنسل. وجميع المسكرات تسبب المفاسد والأضرار على هذه الكليات الخمس. وتأملوا عباد الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فهذه الآية من سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، يخاطب الله جل وعلا فيها عباده المؤمنين، ويبين لهم ما في هذه الأمور المحرمة الأربعة التي هي رجس، ما فيها من المفاسد والأضرار، لعلهم ينتهون عنها ويتركونها، لعلهم يطيعون ربهم جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآية أكدت تحريم الخمر وما ذكر بأشد أنواع المؤكدات، بل لا يوجد شيء حرم في الإسلام أكد تحريمه كما أكد تحريم الخمر. ومع هذا نسمع من بعض السفهاء والزنادقة والفساق أن الله جل وعلا لم يحرم الخمر وإنما أمر باجتنابها فقط، وهذا من طمس القلوب، نعوذ بالله من الخذلان. فالله جل وعلا حرم الخمر فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. هذا وجه، وهو الحصر المستفاد من أداة إنما، يعني الخمر وما ذكر ليس إلا رجسا لا خير فيها البتة بوجه من الوجوه. وقارن الخمر بأعمال الشرك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والأنصاب حجارة كانوا يعبدونها ويذبحون عندها القرابين، والأزلام عبارة عن قداح خشبية رقيقة يستقسم بها طلبا للتفاؤل أو من أجل التشاؤم. فأعطانا الله جل وعلا مكانها صلاة الاستخارة، هذا من أعمال الشرك. فقارن الله جل وعلا الخمر بأعمال الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مدمن الخمر إن لم يتب لقي الله تعالى كعابد وثن. رواه أحمد وغيره. فالمدمن على الخمر مخدرات إن مات على ذلك كان قريبا من عابد الوثن، نعوذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس. رجس أي خبيث مستقذر تعافه الطباع السليمة والعقول المستقيمة لما فيها من الأضرار والمفاسد من عمل الشيطان. فالشيطان هو الذي يدعو إلى الشرك والمعاصي، يدعو إلى الفواحش، يدعو إلى الخمر، إلى الزنا، إلى الربا، إلى الرشوة، ليصد الناس عن سبيل الله جل وعلا. فهذا من عمل الشيطان، والمؤمن ينفر من عمل الشيطان ويأتمر بأمر الرحمن فاجتنبوه. والضمير يعود إلى الرجس الجامع للأمور الأربعة. اجتنبوا هذه الأمور، يعني ابتعدوا عنها، كونوا في جانب وهي في جانب، وهذا أبلغ في النهي والزجر والتحريم. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، رجاء أن تفلحوا. وهذا وجه آخر، فالفلاح لا يكون إلا باجتناب ما نهى الله عنه، ومنه الخمر وجميع المسكرات. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وهذا أمر واقع لا ينكره أحد. فالخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاء، وكم وقع بين الناس من تقاتل وتناحر بسبب الخمر وبسبب المخدرات. ونحن نسمع ونشاهد ونعيش ونقرأ هذه الحوادث والجرائم التي تقع بين الناس، بين أبناء المسلمين في بيوتهم وشوارعهم ومحلاتهم ومخامرهم بسبب الخمر والمخدرات. ومع كل هذا لا نعتبر ولا ننزجر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا أشد وأعظم، أن ينسى الإنسان ذكر الله وأن يترك الصلاة في السكير، كيف يصلي وكيف يذكر الله عز وجل؟ فالشيطان يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة بالخمر والميسر، ويدفعهم إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وعن كل ما أمر الله جل وعلا به. فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون عن هذه الخبائث بعدما بين لكم ما فيها من المفاسد والأضرار، أم أنكم مصرون على ذلك؟ وهذا من أبلغ أنواع النهي، فهل أنتم منتهون؟ فالواجب عليكم أن تنتهوا إن كنتم حقيقة مؤمنين بالله واليوم الآخر. وقد بين لكم ربكم جل وعلا ما في هذه الفواحش من المفاسد والأضرار على أنفسكم وعلى أهليكم وعلى إخوانكم وعلى بلادكم، فكيف تصرون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمركم به، ومن ذلك أمركم باجتناب المحرمات وباجتناب الخمر والمسكرات. واحذروا، وهذا تهديد، احذروا العقوبات في الدنيا وفي الآخرة إن كنتم مصرين على هذه الجرائم. وها نحن نعاني من المصائب ونعاني من الويلات بسبب الخمر، يموت أولادنا وأبناء وإخواننا بسبب الخمر والمخدرات، ويطعنون ويسجنون وتذهب أموالهم، ومع كل ذلك لا نعتبر إلا ما رحم الله. فإن توليتم ولم تطيعوا ولم تتوبوا فالحساب علينا والبلاغ على رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا تهديد ووعيد لمن أعرض وأصر وتعامل بالخمر وكذلك المخدرات. فهذه وجوه لتحريم الخمر، وكلها مؤكدات. ولما نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون تحريم الخمر. قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا، كما رأوا أحمد وأصحاب السنن. فهل نحن منتهون ونحن نرى ونشاهد الخمر يتعامل بها وتباع علنا دون نكير ولا حسيب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الخمر وسائر المسكرات هي أم الخبائث وسبب كل شر وبلاء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه الحاكم وغيره. اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. فالسكير قد يقتل ويزني ويسب الله تعالى ويتكلم بكلام الفاحش ويطلق زوجته ويفعل جميع المنكرات لأنه لا عقل له. وثبت عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه قال الخمر أم الخبائث، رواه النسائي. وهناك من أثبته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخمر أم الخبائث، أصلها ومرجعها، فجميع الخبائث من القتل والزنا ونحو ذلك من المحرمات ترجع إلى الخمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا وخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتل، فاختار أن يشرب الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام فلم يمتنع عن شيء أرادوه منه، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم. لم يمتنع عن القتل وعن الزنا وعن أكل الخنزير لأنه شرب الخمر. فمفاسد الخمر كثيرة ومتنوعة، منها مفاسد دينية فتضعف الإيمان، وربما تكون سببا في سلب الإيمان بالكلية عند الموت. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وفي الحديث السابق مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. ومنها أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومنها أنها تسبب في سب الله وسب الدين. ونحن نسمع السكارى يسبون الله عز وجل ويسبون دين الإسلام. ومنها أنها تذهب بالرجولة والمروءة والحياء والغيرة، وبخاصة المخدرات. ومن مفاسدها المفاسد الصحية النفسية، فالخمر والمخدرات سبب لكثرة الأمراض، سبب لمرض السرطان ومرض الرئة والكبد والكلى، وسبب لفقد العقل والاضطراب وسوء الأخلاق. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن مفاسد اجتماعية فيسبب العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم وسوء الأخلاق، وسبب لحوادث السير والطرق، وسبب لفساد العلاقات الاجتماعية والعائلية، سبب لكثرة الطلاق وإهمال البيوت وتضييع الأولاد. ومنها مفاسد أمنية، فالمدمن يعيش الناس منه في رعب وخوف، ليس عنده مانع من الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم والسطوة، يدخل إلى بيوت الناس ويحمل بعض أنواع الأسلحة ويؤذي الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالمدمن كل على مجتمعه، مصيبة على أمته. نسأل الله الهداية للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. لأجل هذه المفاسد والأضرار حرم الله جل وعلا الخمر ولعن فيها عشرة، فكل من تسبب في الخمر فهو ملعون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله، وفي رواية: لعن رسول الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. والفرق بين العاصر والمعتصر أن العاصر يعصر لنفسه ولغيره، والمعتصر يعتصر لنفسه. فهؤلاء الذين يتسببون في الخمر لعنهم الله ورسوله، ويدخل في ذلك من يغرس شجر العنب لهذا الغرض أو يبيعه لهذا الغرض. قد يقول: أنا لم أفعل شيئا، لكنه تسبب في الخمر وفي شربها وفي بيعها وفي التجارة فيها، بل ربما يكون أحق باللعن ممن سبق، لأنه هو السبب الأول في ذلك. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والخمر عباد الله كل مسكر خامر العقل، أي غيره وخالطه وأثر في عقل الشارب وأحدث فيه نشوة وطربا وتغيرا، فهذا خمر مهما كان نوعه وشكله واسمه، قليلا كان أو كثيرا، نيئا أو مطبوخا، جامدا أو مائعا، مأكولا أو مشروبا. فما دام أنه يسكر ويغير العقل ويحدث نشوة وطربا فهو خمر وهو مسكر وهو حرام. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى أحمد وأصحاب السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حتى ولو كان شيئا قليلا، ولو كان قطرة، ما دام مسكرا فهو خمر وهو حرام. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. رواه البخاري، أي خالطه وغيره وأحدث فيه نشوة وطربا. فالخمر أشكال وأنواع، والعبرة بالمسمى لا بالاسم، وبعض الناس يسمونها بغير اسمها تدليسا وتمويها. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه أحمد وأبو داود، يسمونها بغير اسمها. وانظر اليوم يسمونها مشروبات روحية، لأن في زعمهم تغير العقل وتذهب به إلى عالم آخر، وهذا من التمويه والتدليس وتسمية الأمور بغير أسمائها. كما في الرشوة يقولون حق وتعب وقهوة ونحو ذلك من الأسماء. والمقصود أن الشراب أو المأكول إذا كان يغير العقل ويسكر فهو خمر. ومن هنا ألحق العلماء المخدرات بكل أنواعها بالخمر بجامع الإسكار، بل هي شر من الخمر من بعض الوجوه، وهي لقمة الخبث والدياثة، هي اللقمة الملعونة كما يسميها علماؤنا. عباد الله، مع كل هذا فلننظر إلى حالنا وحال بلاد المسلمين، كيف انتشرت فيها هذه الخبيثة الخمر، فتباع في كل مكان، في البر والبحر وجو السماء، في الطائرة والفنادق والمخامر والمحلات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا إلى حال بعض الشباب الضائع، نسأل الله لهم الهداية ونسأل الله أن يتوب عليهم، كيف أصبحوا يتعاطون الخمر. حتى في الأماكن العامة وأمام المساجد، ولا يخشون الله عز وجل ولا يستحيون من عباده فيؤذون الناس ويعتدون على أموالهم وأعراضهم وبيوتهم. فأين الخوف من الله؟ أين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ أين زجر هؤلاء؟ أين المحاسبة والمراقبة؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتوب علينا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.